الرجل انطلق قبل الدخول بزوجته وبعد الخلوة بها، فهل له أن يسترد المهر؟ إذا طلقها قبل الدخول بها وبعد الخلوة، الخلوة التامة التي قد يعني قد أغلق عليهم الباب حيث لا يراهم أحد، فإنه يلزم النهار كله لها. هذا في حكم المسيس، قد قضى الخلفاء الراشدون بأن الزوجة إذا أغلق الباب وخلى بالمرأة حكم المسيس، يجب لها النهار كله. أما إذا كان لا، خلوة ليس فيها يعني إغلاق باب، لو شاء أحد دخل عليهم جالس معه في المجلس أو في غيره شيء محل عام في إمكان كل أحد يدخل عليهم، فهذا ما يسمى خلوة، فما يلزمه إلا نصف النهار، لها نصف ولو النصف، لقوله جل وعلا: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فنصف ما فرضتم. فإذا كان لم يطعها ولم يخلو بها خلوة كاملة فإنه يأخذ النصف ويعطيها النصف. أما إذا كان خلا بها خلوة كاملة أو وطئها فإن المهر لها كله وليس له شيء.